رب العالمين انك حميد مجيد. غطينا في ظني انني سابدا من اليوم تتمة شرح كتاب العلم من صحيح الامام البخاري رحمه الله، وقد شرحت 14 مجلسا في هذا المسجد منذ سنوات، فرأيت ان اكمل هذا الشرح، ولكن نظرا للحملة العسكرية الغاشمة على العراق والتي مضى عليها اسبوع، فقد رأيت ان اتحدث اليوم حديثا اخر على ان استأنف ان شاء الله عز وجل الكلام في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري في المجلس القادم ان شاء الله تعالى. ايها الاخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. زاد في حديث ابي هريرة قال: فطوبى للغرباء. وزاد في حديث ابن عمر: وان الايمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى بحيرة. غربة الإسلام التي نعيشها الآن لا بد للمستضعفين إذا أرادوا النصر حقا أن ينظروا إلى سلفهم الأوائل وكيف عزوا ويحلوا حدوهم. والغربة أيها الإخوة على نوعين: نوع عام ونوع خاص، او نوع اوسع ونوع اضيق. النوع الاول من انواع الغربة هي غربة الاسلام بين اهل الاديان، والغربة الثانية او النوع الثاني من الغربة هو غربة اهل السنة بين اهل البدع والضلالات. ونحن نعيش الغربتين جميعا، نعيش غربة الإسلام بين أهل الأديان، ونعيش أيضا غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، بحيث أن كثيرا من الأحكام الجزئية صارت غريبة بسبب فساد أهل الزمان. وصلتني ورقة الآن ملخصها أن أما جاءت المسجد هنا يعني منذ أيام وبتسأل عني، تقول: من هو فلان؟ لماذا؟ فقالت: لأنه أفتى ابنتي اللي هي في كلية الصيدلة أن التعليم حرام، فالبنت مصرة على عدم استكمال تعليمها، ويعني أقنعت أختها في الخامسة الابتدائية أيضا أن تترك التعليم. فهي تريد أن تعرف من يعني هذا الإنسان الذي أفتى هذه الفتوى، والأخ كاتب الورقة أو الأخت كاتبة الورقة يريد أن يعرف هل أنا فعلا أفتيت بهذا أم لا. أيها الأخوة، أعوذ بالله عز وجل أن أكون كأبي حسن. تعرفون أبا حسن؟ لا يعرفه منكم احد طبعا. ابو حسن هذا هو الضب. فانهم زعموا ان ارنبا كان بيده ثمره فاكهه فخطفها الديك فاكلها، فاصر الارنب ان يذهب مع خصمه الى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حسن للضبط. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضبط، فنادته الأرنب: يا أبا حسن. فقال: سميعا دعوتما. فقال: جئتك أنا وهذا نقتسم إليه. قال: في بيته يؤتى الحسن. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضب: حلوة فكليها. قالت:

أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي، انت تقراها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دون، طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبي، لما تحطه نار ربنا يوزنوا بعض. دي المرحلة الأولى. دي المرحلة إيه؟ الأولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني ينفع تحطه نار ربك كله أسلوبته خلاص، يعني انت مش مهم. طيب خد الثانية بقى، وهي باقعة ولا هي، ده مش ابن حلال، ها، وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فلا بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش إلا الواحد يجي عليه. بئس للظالمين بدلا. والله أخذته واخترته برغم إن أنا درست لك المسألة أهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف إذا كان عدوا ومع ذلك اخترت ربه بعد ما قلت لك إن عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من أحد إلا وله شيطان، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغير، فلما رجع فرآني أي غيره قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطان؟ فده يدل عليه من الغيرة من الشيطان، لأن الغيرة من الغل، الغيرة نوع من أنواع الغل. أجاءك شيطان؟ احنا عايزين النسوان يتعلموا، النسوان اللغة العربية فصحى مش يعني لفظة مبتذلة، عايزين النسوان يتعلموا. أجاءك شيطان ما قالتلوش نعم، إنما غيرت الكلام، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ خذت المكان. الرجل يقول للست يا ست اعمل معروف، يا ست ما تنفذيش عفريت بتلعب في وش، طب غوري من وش السعادة، تقول له لازم تطلق، لو راجل طلق، ما انت عمال تقول لي حد الشارب وانا اصلا عارفه ان ما لكش شارب لان مش ابن ابوك، ها؟ اخرج من شغلتك كده وقول انت طالق لو راجل ابن راجل، يا ست اعملي معروف، يا ست اغزي شيطان، لا شغل في الاسد طلق ده تقول له راجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ست انا راجع من الشغل بقالي 12 ساعة شغال، نفسي انام دماغي، عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العرف اللي انا شغال فيه، ها؟ ابدا لازم تكمل الموضوع. شوف بس يا عائشة غيرانة وباين عليها علامات الغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم شافها كده اجاءت شيطانه، خلصت الموضوع على طول، طالما رجع خلاص. رجع وشافته خلاص انتهى الامر. قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى، يعني لدي شيطان أنا كمان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إحنا لنا شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه الجن والإنس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى انت في شيطان ماشي في ركابك دائما، ده بطانة بقى. الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث

والذي نفسي بيده. لو قالها أي لو استثنى لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان تركا لحاجته. يبقى لما يكون الفطانة جيدة يوم يذكره قال له قل إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة. لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وطلب من الناس يعبروا الرؤيا قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى راح يوسف عليه السلام أما عبر له الرؤيا قام رجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فانا ممكن اجيب واحد ما بحبوش وما اتمنوش على اي سر بس استخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع افراد ويا عم هتروح كمان للملك شخصيا. وظن هذا المسكين ان مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيفرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند اصحاب المروءات اثمن من ملك الارض. عشان كده انا بستغرب من اي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة او يتهمونه بالاخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا اخي ما تعرفش العالم دول جبل قاعد بيعمل ايه؟ المفروض ده لو انسان عنده مروء عنده نبل متربي يوم مقدم السنة على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسة الأمريكية استقال امبارح ومن أشد للمشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لأنه كان مستشار لشركة أمريكية أعلنت إفلاسها. فلما أعلنت إفلاسها فيهم إن هو سبب في الإفلاس فما حبش حد يتكلم عليه أن أقدم استقالته على طول. استقالته مش من الشركة، الشركة فلست وخلصنا، إنما أقدم استقالته من وزارة الدفاع الأمريكي. طب ودي علاقتها ايه بالشركه؟ ما تخليش تقلق احنا معجبين بعقلك والعسكريه حاجه والشركه اللي فلست حاجه ثانيه. ها؟ لكن الرجل ما رضي واستقر. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى اطلع، قال له اسألهم يا بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إن ربي يجدين علي، ما أطلعش كده بس فهموني إن أنا ربطت المرأة على سلم خلش أبدا. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علينا عليهم سوء، الملك قال المرة دي قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطالة بتاعته. المرة الأولانية ما قالش أستخلصه لنفسي. ليه؟ لأنه عالم، قالك العالم يستعمل علمه كان هو بعيد. لكن طالما الرجل عفيت إلى هذا الحد وأمين إلى هذا الحد ورفض أن يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف أنه بريء، الرجل ده ما فيش حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلص لي أستخلصه لنفسي. عشان كده أي رجل يتحرك في الدنيا لابد أن يكون له بطانة خلص.